يا أخي هذه مسألة دقيقة جدا مهمة جدا، والفرق بين أهل الحق وأهل الهدى والسعادة وأهل العرفان وبين أهل البدع والطغيان. أهل السنة يقولون أن الإيمان يزيد وينقص، ومن ذلك قالوا بالمشيئة، أن أنا أن يقول المؤمن أنا مؤمن إن شاء الله، يعني حيث أن الإيمان يترتب على فعل الواجبات وترك المحرمات، ولا يستطيع المسلم أن يجزم بأنه كمل الواجبات على الوجه المطلوب وترك المحرمات على الوجه المطلوب، ولذلك يقول إن شاء الله لنفي التزكية عن نفسه، لنفي التزكية عن نفسه. وهذا قول أهل السنة، قول أهل السنة، إلا مرجئة الفقهاء الذين قالوا لا، مرجئة الفقهاء قالوا لا، قال لا يجوز المسلم أن يقول إن شاء الله لأنه هذا شك، وهذا ليس من ناحية الشك أيها الأخوة. ويعني قول المؤمن عندما يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني يقول أنا مؤمن إن شاء الله لنفي التزكية عن نفسه، فهو ليس شكا. فهذه مسألة دقيقة بارك الله فيكم. ذكرنا الأركان، أهل السنة عندهم أركان الإيمان قد ستة، أهل البدع عندهم أركان الإسلام مش قد خمسة. هذا ميزان، ميزان. ما الذي اعتمد؟ لأن أهل السنة قد اعتمدوا على النصوص، اعتمدوا على النصوص من القرآن والسنة. الله تعالى ذكر في القرآن مسائل الإيمان، آمن الرسول ليس البر أنتم، هذه الآيات ويعني إلى نهايتها هذه تتضمن مسائل الإيمان. كذلك في حديث جبريل، السنة مبينة للقرآن في هذا الحديث، الحديث المشهور المعروف الرواه، يعني من أوائل الحديث التي يختارها الإمام النووي رحمه الله تعالى، فهو الحديث الثاني، وهو الشارح للإسلام. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمام إيش ينبني على ست أركان: الإيمان بالله، ملائكته، كتبه، رسله، اليوم الآخر، والقدر خير وشر. نحن توقفنا عند هذا الأخير وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. يا إخوة، هذه هي العقيدة، مسائل الإيمان هي العقيدة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولا بد للمؤمن أن يؤمن بالله وأن يؤمن بهذه الأركان ستة إيمانا صحيحا، لأن أهل البدع قد انحرفوا، إيمانهم مخلوق بباطل فيما هذه المسائل، ومنها مسألة القدر. فنحن نؤمن، المؤمن المسلم يؤمن بما جاء في القرآن وما جاء في سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما كان يعتقده أئمة العلم من الصحابة رضي الله عنهم والتابعون وأتباعهم والأئمة المهديون كابرا عن كابر يعتقدونه في هذه الرتبة وفي هذه المنزلة وفي هذا الركن الركين العظيم، ألا وهو الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر خيره وشره، في رواية حلوه ومره، لأن القدر فيه ما هو خير وفيه ما هو شر، ما فيه ما في خير من زواج وسعادة وفرح وسرور ونجاح وغنى للإنسان وموفقية تحصل له في دنيا وفي أخرى أيضا، ما يحصل لهم بهجة وسرور، وما يقع لهم من الشرور هذا من الشر، من الأمراض والأحزان وفقد العزة والأقارب والفقر، والذي يحصل للمؤمن الكوارث، أنواع الأوبئة كل هذا من الشر. فالواجب على المؤمن أن يؤمن أن الخير والشر مخلوقان لله جل وعلا، مخلوقان لله تعالى. الخير سببه ووجوده من الله تبارك وتعالى، سببه من الله ووجوده من الله. الشر سببه من المخلوق، لكن وجوده خلقه لا يخرج شيء عن خلق الله. الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. فأهل السنة يؤمنون، أهل السنة والحق يؤمنون بالقدر خيره وشره، وهي أربع مراتب، أربع مراتب. المرتبة الأولى مرتبة العلم، أن الله تبارك وتعالى الأولى، أولا أن الله تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما، ما يخرج عنه شيء في السماوات ولا في الأرض، ما يخرج عن علمه شيء، ما يكون كائن إلا بعلم الله جل وعلا، والله يعلم ذلك. ثانيا مشيئته له، مشيئة الله تبارك وتعالى لهذا الشيء أن يكون، ما شاء الله كان كما في الحديث، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين في الآية، في الحديث ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فلا يخرج شيء عن مشيئة الله تبارك وتعالى. الثالثة، المرتبة الثالثة والمنزلة الثالثة من مسائل الإيمان بالقدر، إيش المسألة الثالثة؟ مسائل الإيمان بالقدر كتابته لها، أن الله تبارك وتعالى كتب كل شيء. والكتابة أربعة، الكتابة الأقلام أربعة، القلم الكوني أول ما هي الكتابة، الله تعالى كتب كل شيء، كل شيء هو مكتوب، والأقلام أربعة، الكتابة أربعة، القلم الكوني، وهو أن الله تبارك وتعالى أول ما خلق، أول ما خلق القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. هذا القلم الأول، وهو الذي في اللوح المحفوظ، وهو الذي يسمى قدرا. وبعض العلماء يقول لك القدر هو القضاء، والقضاء هو القدر، وبعضهم يقول لك لا، القدر هو ما في اللوح المحفوظ، والقضاء ما في أيدي الملائكة. وبعضهم يعكس المسألة فيقول القضاء هو ما في اللوح المحفوظ، والقدر هو ما في أيدي الملائكة. وعلى كل، فإن القلم العام يسمى القلم العام، يسمى القلم الكوني، أو يسمى القلم العام، وهو أن الله تبارك وتعالى كتب كل شيء، كل ما هو كائن كتبه فيما أمر به القلم أن يحط وأن يكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة. هذا للخلق جميعا. القلم الثاني، القلم العمري أو القضاء العمري أو القدر العمري، وهو ما يكتبه الملك في الرحم، في الرحم للمخلوق الجديد، للجنين، لما يكون عمره أربعة أشهر في بطن أمه جنينا، يؤمر الملك الذي يأمره هو الله تعالى. يؤمر الملك بكتابة أربع، إيش؟ أمره ورزقه وأجله، أقول وعمله، وشقي أو سعيد. الأجل العمر، الأجل وشقي أم سعيد، أربعة تكتب. ولذلك قالوا السعيد من وعظ بغيره، والشقي من شقي في بطن أمه، الشقي من شقي في بطن أمه، لأنه كتب عليه الشقاء والسعادة. القلم الرابع وهو، أقول الثالث، القلم الثالث وهو السنوي، التقدير أو القلم الذي هو يعني في ليلة القدر، لذلك سميت ليلة القدر ليلة القدر، لأنه تكتب فيها أقدار سنة كاملة، الأقدار المقادير ما يكون في سنة كاملة، ولذلك سميت هذه الليلة ليلة القدر. ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا. القلم الرابع القلم اليومي أو التقدير اليومي، يمرض هذا يشفى هذا، يسعد هذا يشقى هذا، يرفع هذا يخفض هذا، يغنى هذا يفقر هذا، وهكذا. هذا في كل يوم يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن. هذا الذي إيش؟ الكتابة، مسألة الكتابة. ثالثا المرتبة الرابعة والأخيرة وهي الخلق، أن الله تعالى خلق الإنسان وخلق فعله، فعله عمله خلقه، كما قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، وما تعملون أيضا خلقه الله تبارك وتعالى. ومن هنا فإن هذا من حكمة الله تبارك وتعالى أن يظهر الإيمان والكفر، أن يشاء الله، أن يشاء الله الإيمان والكفر، يخلق الله الإيمان والكفر، والمعاصي والحسنات والطاعات، وبهذا يتمايز أهل العلم والإيمان وأهل المعرفة والعرفان، ويتميزون عن أهل الكفر والعصيان، ويعني تتفاضل مراتب أهل الإيمان بذلك، تتفاضل وتتفاوت مراتب أهل الإيمان في ذلك. فما من شيء إلا وقد خلقه الله تبارك وتعالى. وفي هذه المرتبة أيها الإخوة، هذا الركن العظيم انقسمت الأمة إلى ثلاث، إلى ثلاث طوائف. طائفة غالية، طائفة قد غلت في إثبات القدر، وطائفة قد جفت فأنكرت القدر، وطائفة طائفة هم أهل الحق، أثبتوا القدر على الوجه الشرعي، وهم أهل السنة والجماعة. انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: قوم قد جفوا فأنكروا القدر، قالوا لا قدرة لله تعالى على عمل العبد أو على عمل المخلوق، وإنما يفعل المخلوق ما يفعل، واحتجوا بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حيث يقول والشر ليس إليك، الشر ليس إليك. هؤلاء قد ظهروا في أواخر زمن الصحابة رضي الله عنهم، وهذه البدعة خرجت في البصرة، والقائل بها المعبد الجهني وغيلان الدمشقي، وهؤلاء الذين كانوا في ذاك الزمان في أزمان التابعين. يقول حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر خرجوا في الذهاب، ذهبوا إلى ابن عمر رضي الله عنه كما ذكرنا في بداية الحديث، وأنهم ذكروا له قول هؤلاء الذين كانوا يتقفرون العلم. ما معنى يتقفرون العلم؟ يعني يذهبون في القفار والصحارى في طلب العلم، يبحثون عن العلم، لكنهم لم يهتدوا إليه لأنهم ما جاءوا من الباب، لأنهم ما جاءوا من الباب، لأنهم ما جاءوا إلى المعلمين والأساتذة. العلم يؤخذ على أهله، وكان الواجب عليهم أن يذهبوا فيتعلموا عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويأخذوا عنهم وينهلوا من علمهم وفهمهم، ففهمهم هو المعتبر، والمخالف لفهمهم والضال المنحرف. هؤلاء استبدوا برأيهم وأخذوا عن غير أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا في ذاك الزمان الذي كان فيه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر يا أخي، مع أن هؤلاء كانوا في زمن، في زمن كان يعيش فيه تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم، ما هداهم الله تعالى، لأنهم تبعوا الهدى بغير هذا المنهج. وإن كانوا في ذاك الزمان أعرضوا عن فهم السلف، أعرضوا عن فهم السلف، فآل بهم الأمر إلى ما حصل وإلى ما وقع منهم من ضلال عظيم، حيث أنهم تأثروا بمن رجل يقال له سنسوي أو سوسن، كان نصرانيا فأسلم فبث في المسلمين هذه بدعة، وقال لا قدر، وهذه بدعة نصرانية دبت إلى الأمة الإسلامية، هذه بدعة أيها الإخوة، هذه بدعة نصرانية دخلت إلى الأمة الإسلامية، فدخلت في عقائدهم فضلت، ضل طوائف من المسلمين بسبب ذلك. ورجع هذا الرجل فتنصر، رجع ورجع إلى ما كان عليه، وأخذ عنه غيلان الدمشقي ومعبد الجهني، فكانوا يقولون بذلك. وهؤلاء ينقسمون إلى فرقتين، قوم منهم نفوا علم الله تبارك وتعالى، قالوا ليس هناك علم لله تبارك وتعالى، وقالوا الأمر أنف، الأمر أنف، يعني لا يعلم الله تعالى بالأمر إلا بعد أن يقع، وهذا كفر والعياذ بالله. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ناظر القدرية بالعلم، فإن جحدوه كفروا، يعني علم الله تبارك وتعالى، وإن أثبتوه خصموا، إن أثبتوه وقع الفج عليهم ووقعت الحج عليهم، أثبتوا. لكن هذا لا يكفي يا إخوة، لذلك هؤلاء المتأخرين الطائفة الأخرى قالت بأن الله تعالى يعلم الأشياء، لكن قالوا أن الله تعالى لا يخلق ولا يكتب ولا يشاء، فنفوا إيش؟ إرادة الله تبارك وتعالى على فعل المخلوق. وهم أيضا ينقسمون إلى طائفتين باعتبار آخر، فبعضهم قالوا، بعضهم قال أن الله تبارك وتعالى لا قدرة له على عمل المخلوق لا خيرا ولا شرا، وبعضهم قال لا، الله تعالى يخلق الخير في فعل المخلوق، يخلق الخير من فعل المخلوق، وأما الشر فالذي يخلقه هو الإنسان. فوقعوا في إيش؟ وقعوا في الشرك بالربوبية، وقعوا في الشرك بالربوبية، حيث أثبتوا أن للعالم خالقان، الله خالق كل شيء والإنسان خالق الشر، وبعضهم قال لا، الخير والشر من فعله. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شبههم بمجوب المجوس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القدرية مجوس هذه الأمة، مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تتبعوا جنائزهم. وهذا الشأن في أهل البدع أيها الإخوة، هذا الشأن في أهل البدع، لأنها البدعة يؤثرون عليك، يؤثرون على المسلم صحبتهم. الإنسان إذا صحب الإنسان قد يتأثر فينحرف فيمرض بمرض هذا المريض، ولذلك الذي يمرض بمرض كورونا يعزل حتى لا يؤثر على الناس فيمرضون بهذا المرض الخطير الفتاك. هذه الأمراض أشد فتكا، هذه الأمراض أيها الإخوة أشد فتكا وأشد ضررا على الأمة الإسلامية. البدع أشد ضرر على الأمة الإسلامية. جابهم يعني هؤلاء بكل طوائفهم جابهم فرقة أخرى ردوا عليهم وما ارتضوا هذا القول، لكن إيش ردوا؟ قالوا نحن مجبورون، مجبورون على أفعالنا، وهم الذين يسمون الجبرية. ظلوا في باب القدر أيضا، لكن من ناحية أخرى ومن طرف آخر أخذوا بجانب آخر تماما. الأوائي نفوا إرادة الله تعالى على فعل المخلوق، وهؤلاء نفوا إرادة المخلوق على فعله، فقالوا نحن مع القدر كما تهب الرياح على أوراق الشجر فتتحرك دون إرادة، أو كحركات المرتعش، المريض المرتعش يعني الذي عنده رعشة لا يستطيع أن يسيطر على نفسه، ليس ذلك تحت قدرته. قالوا فعل المخلوق يعني من المعاصي الكبائر كذا، قالوا يقع منه ذلك بمشيئة الله وقدرة الله تعالى، ولا قدرة للمخلوق على ذلك، فظلوا ضلالا عظيما أشد من الأولين، أشد من الأولين، لأن هؤلاء أنكروا يعني استطالوا في الشرور وفي المعاصي، وهونوا على الناس الشريعة، وجرأوا الناس على فعل المنكرات تحت هذا الاسم. إذا فعل المعصية يقول لك والله أنا مجبور، فعل ما يفعل المعاصي يقول لك والله أنا مجبور يا قدر الله عليك. وبعضهم يحتال كما قال ابن الجوزي عنهم رحمه الله تعالى، قال هو مع المعصية قدري جبري، جبري، ومع الطاعة قدري. أي مذهب وافق هواه تمذهب به، ولذلك يقولون يعني هذا الذي يأتي اضربه، قل له يا قدر الله عليك، يرضى بذلك؟ لا يرضى بذلك، لا يرضى بذلك. فيا أخوة، وهنالك من يسمى هذا خارج عن هؤلاء الذين يسمون القدرية الإبليسية، هؤلاء الذين يحتجون بالقدر على المعاصي، هم يعرفون أن هذا محرم ويعرفون أنهم غير مجبورين، لكن إذا حاججهم أحد قالوا له قدر الله عليه، فيقول قائلهم يعني لله تعالى خلق أقمارا وخلق أبصارا فقال إياك إياك، وقال إياك إياك، وقال الآخر قال ألقاه في اليم مكتوفا يداه وقال إياك إياك أن تبتل بالماء. فهؤلاء يصفون الله تعالى بالظلم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فأهل السنة أيها المسلمون، أهل السنة أهل الحق يقولون الحق، يقولون الحق الثابت في القرآن والسنة، ويقولون بقول الوسط الذي أمر الله تعالى به في كل مسألة ومنها مسألة القدر. ثم ذكر يعني السائل وهو جبريل عليه الصلاة والسلام قال فأخبرني عن الإحسان. الإحسان هو الإتقان، الإحسان هو أعلى مرتبة مراتب الخير والفضل، في أحسن مراتب المعاملة، وهي إتقان الشيء على أفضل الوجوه. والإحسان في كل شيء، إحسان في طاعة الله هو المقصود هنا، لكن الإحسان في كل شيء. ولذلك في الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وإذا قتلتم فأحسن القتلة، ولو حد أحدكم شفرته ويريح ذبيحته، يعني إذا أراد أن يذبح الأنعام في الدجاج والبقر والغنم التي أحل الله ذبحها فإنه يرحم ويحد السكين بعيدا عن هذه الشاف أو عن هذه الدجاجة، ثم يعني يذبحها بطريقة يرحمها بها، وهذا من الإحسان. ومن باب أعلى مستويات الإحسان أن يحسن العبد في عبادة ربه جل وعلا، قال أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه مرتبة الإحسان. والذي يقوم بها هو المحسن، هو المقرب، هو السابق إلى الخيرات، والسابقون السابقون أولئك المقربون. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. والسابق الخير والمقرب هو المحسن، هذه مترادفة، هذه ألفاظ مترادفة. المحسن هو السابق بالخيرات، وهو الذي يقوم بالواجبات ويترك المحرمات، ويأتي بالمندوبات والمستحبات ويترك إيش؟ ويترك المكروهات إضافة إلى تركه للمحرمات. ولذلك في الحديث الثابت في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة، ولا أزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، وما تقرب إلي عبدي بمثل أدائي ما افترضته عليه، بمثل أدائي ما افترضته عليه، ولا أزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث. فهذه مرتبة الإحسان. ولذلك لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه. بعض العلماء جعلها مرتبة واحدة وهي مرتبة الإحسان، يعني ركن واحد، وبعضهم جعلها مرتبتين، قال هي مرتبة المشاهدة والمراقبة. المشاهدة كأنك ترى الله في عبادتك، إن لم تستطع أن تحقق هذه المرتبة فانتقل إلى الثانية، وهي أنك تعلم أن الله مطلع عليك، فإن لم تكن ترى يعني حقيقة لا، لكن هنا المقصود المراقبة، يعني هنا هذه المنزلة العظيمة أنك تعبد الله كأنك ترى الله، فإن لم تستطع أن تحقق هذه المرتبة فإنك تنتقل إلى المرتبة الثانية من الإحسان، وهي أنك تعبد الله وأنك على يقين باطلاع الله عليك، اطلاع الله عليك. فإذا علمت أن الله يطلع عليك فإنك إذن تتقن أعمالك على الوجه المطلوب، وهذه مرتبة الإحسان، هذه مرتبة الإحسان. ثم سأل جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الساعة، سأله عن الساعة. ساعة سميت الساعة لأنها أعظم ساعة، أعظم ساعة في الكون يرتقبها المخلوقين، ليس الإنسان فقط، كل شيء. فإذا كان في الحديث كان يوم الجمعة أصافت كل الخلائق إلا الإنس والجن تنتظر الساعة تخاف فزع خائفا، الحيوانات الطيور كل شيء في الكون إلا الإنس والجن إلا المكلفون، لأن إيمانهم إيمان بالغيب، إيمانهم إيمان بالغيب. فأعظم ساعة في الوجود هي هذه الساعة التي هي قيام، هي قيام الكون وذهابه وأخوره وانتقال هذه الدنيا إلى الآخرة، انتقال هذه الدنيا و ملامحها وعروضها وزينتها وانتقال الخلق جميعا إلى الدار الآخرة، هذه تسمى الساعة وقيام الساعة، قيام القيامة. قال: ما المسؤول عنها بأعلى من السائل؟ يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له علم بوقت هذه الساعة، كما أن جبريل عليه الصلاة والسلام ليس له علم بوقت هذه الساعة. فقال: ما المعلوم، ما المسؤول، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، بأعلم من السائل وهو جبريل عليه السلام. وأما هؤلاء الذين يقولون يعني تؤلف وتؤلف ولا تؤلفان وخرافات، ومنهم من يعد يعني على يعني الأحرف، ومنهم من يعد أرقام، ومنهم من يذكر يعني روايات مكذوبة وضعيفة. ليش لا تمت الواقع؟ لأن الله تبارك وتعالى قال: ويسألونك عن الساعة أيام مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، إلى ربك منتهاها. فالله تبارك وتعالى هو الذي يعلم بإيش؟ بالساعة متى وقوعها، وقوعها. وهذا من فضل الله، كما أنه عم عليك الموت حتى تبقى مراقبا لأجلك، عاملا بطاعة مولاك جل وعلا، خائفا من أن يدنو منك الأجل، وهي القيامة الصغرى الموت. كذلك قيام الساعة جعله معمى حتى يبقى الإنسان يعمل بطاعة الله تبارك وتعالى، طاعة مولاه جل وعلا. ثم انتقل إلى السؤال الآخر، قال: فأخبرني عن إماراتها. أمارات وهي علاماتها الواضحة التي بين يديها. هناك علامات الساعة وأمارات الساعة، هناك علامات صغرى وعلامات كبرى. العلامات الصغرى قد تأتي قبل الكبرى، وقد تكون في أثنائها، قد تكون في أثناء الكبرى. منها ما وقع من العلامات الصغرى، ما وقع كثير من العلامات الصغرى وقع، ومنها ما يعني لم يقع بعد. وأما العلامات الكبرى فإنها تكون بين يدي الساعة، والعلامات الكبرى لم تقع. والعلامات الكبرى إذا وقعت فإنه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الإنسان إذا آمن وقال أنا ما آمنت بالله واستقمت، وإذا ظهرت يعني الساعة، علامات الساعة الكبرى، لا ينفعه بعد ذلك. حتى لو صار ما صار، قالت أنا مؤمن أنا كذا، لا ينفعه، لأنه انتقل الإيمان إلى إيش؟ المشاهدة. ما صار إيمان بالغيب، ما صار إيمان بالغيب. وأما العلامات الصغرى فإنها كثيرة. أولها مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة، بعثت أو أنا والساعة كهاتين في الحديث. فهذا دليل على أن مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم قريب من الساعة، قريب من الساعة. وبما أن أمته آخر الأمم، فنحن في أواخر أيام إيش؟ الدنيا أيها المسلمون. منها تقارب الزمان، منها كثرة الأسواق، منها كثرة الزنا وكثرة القتل وكثرة الفتن وكثرة الموات، وكثير من هذه الفتن قد وقعت، كثير من هذه العلامات قد وقعت، تقارب الزمان، كثير من هذه وغيرها. وهنالك علامات كبرى، ومنها إيش؟ خروج الشمس من مغربها، ومنها ظهور المهدي، ظهور المهدي الذي هو اسمه محمد بن عبد الله، رجل يولد ولادة عند أهل السنة، كما ثبت في الأحاديث كثيرة أنه رجل يولد ولادة ثم ينشأ، ثم يهديه الله تعالى لزوم السنة، ثم يغير الله تعالى به، يغير الله تعالى به كثير من المسائل. ثم ظهور إيش؟ ظهور المسيح الدجال، ثم ظهور المسيح الهدى، المسيح عيسى عليه الصلاة والسلام. وكذلك خروج الدابة، خروج يأجوج ومأجوج. فهناك علامات كبرى وهناك علامات صغرى، علامات كبرى وعلامات صغرى. لكن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الصغرى، قال: ومن علاماتها إيش؟ أن تلد، أن تلد، أن تلد الأمة ربتها، أفني وربها. وقالوا هذا يعني من علامات الساعة، لأنه لما كان هناك الفتوحات الإسلامية في ذاك الزمان، كانت الأمة هي السائدة وهي الرائدة في العالم كله، بحيث أن المسلمون هم الذين يحكمون الأرض، كانوا يسبون الكفار، يسبون الكفار، فيكون الرجال عبيد والنساء إماء، النساء إماء. فكثرة الفتوحات صار عندهم كثرة إيش؟ الإماء. فلربما باع هذا وباع هذا فترجع إلى الأول الذي هو إيش؟ قد يكون ابنها، قد يكون ابنها، هذا من كثرة ما. وقالوا أيضا من معانيها أن يعامل الرجل أمه كالأمة بسوء المعاملة، بسوء المعاملة كما يساء إلى الأمة. وهذا وقع، هذا وقع يا إخوة، وقع في هذا الزمان كثيرا وكثير جدا، نسأل الله العافية. أن الإنسان لا يحترم الوالدة، وأنه يهين، أنه يهينها، وأنه يتأفف، بل ربما يتكلم في وجهها كلمات نابية، فيعاملها كمعاملة إيش؟ كمعاملة الأمة. هذا وقع، نسأل الله العافية. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان، يعني أهل البوادي، أهل البوادي يأترون فيسكنون في المدن، فتكون لهم القصور العالية التي يشمخون بها على غيرهم، أصلهم حفاة، كانوا في الرعي حفاة، وكانوا عراة، يعني المقصود قلة الملابس ورثتها، وليس ليس المقصود عراة تماما، لكن كما في الحديث رب كما في الحديث ايش، كاسيات عاريات، كاسيات عاريات، يعني هن لابسات لكنهن كأنهن ايش، كأنهن عاريات في لباسهن. وهذا وقع كثير، نسأل الله العافية أيها المسلمون. قال أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء، يعني الذين يرعون في الأغنام في البوادي والأبقار والإبل، ترونهم إيش يتطاولون في البنيان، يعني بعضهم يعني يطول على صاحبه، هذا يطول وهذا يطول أكثر، هذا يطيل البناء وهذا يطيل أكثر، كانوا يتفاخرون بذلك. أن ترى الحفاة العراة رعاء الإبل يتطاولون في البنيان. ثم ذهب يعني مليا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوه، ردوه، ردوا السائل. أين السائل؟ بحثوا عنه، بحثوا عنه ما وجدوا، يعني اختفى، كأنه يعني ما مستحيل أن يكون بشر، لأن بحثوا عنه عندما خرج، بحثوا عنه في كل مكان ما وجدوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وجبريل عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم بهيئة بشر، كان أحيانا يتبدى له بهيئة الملائكية. رآه النبي صلى الله عليه وسلم، رأى جبريل عليه الصلاة والسلام بهيئة الملائكية يعني مرتين، مرتين رآه وله 600 جناح، جناح كل جناح يسد الأفق. وأما الأحوال الأخرى فإنه رآه، وأكثر ما كان يراه بهيئة دغية الكلب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى هرقل الروم، وكان من أجمل الناس، يعني أجمل الصحابة رضي الله عنهم حسنا، فكان يتمثل، وعندما يرونه الصحابة يعتقدونه هذا إيش، دحية الكلب، وهو إيش، جبريل عليه الصلاة والسلام. وأحيانا كما هو الحال يتمثل له بهيئة رجل كما كان يعني وصف الناس، ولا يظن الناس أن هذا ملك وأنه جبريل عليه الصلاة والسلام، فكانوا يظنونه رجلا، لكن عجبوا منه أنه يعني ليس كبقية الناس، فإنه ليس على أثر السفر يعني، وليس من أهل المدينة. وهذا يعني يدل على أن الملائكة ممكن أن تتبدل للناس بهيئة البشر، أن الملائكة ممكن أن تتبدل للناس بهيئة البشر، وهذا قد وقع لبعض الصحابة، منهم سراقة، منهم عمران رضي الله عنه، حصين حصين بن عمران حصين رضي الله عنه، كانت تسلم، تلقاه الملائكة فتسلم عليه، تسلم عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.